والله ما أدري شو اسمه، لكن من جوا ما صل عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب الجهاد، قال رحمه الله تعالى في تتمة ما تقدم: وإن تعدى ذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده يخير فيه الإمام كالأسير الحربي، ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، والمرجع في تقديرها لاجتهاد الإمام. انتهى كتاب الجهاد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ أبو بكر محمد عارف بن قاضي الفقهي غفر الله له ولشيخنا والسامعين في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الجهاد في تتمة باب عقد أهل الذمة وأحكامها: وإن تعدى ذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهدهم ويخير الإمام فيهم كالأسير الحربي، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، والمرجع في مقدارها إلى اجتهاد الإمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد باب عقد الذمة وأحكامها. قال: في تتمة هذا الباب: وإن تعدى ذمي على مسلم أو ذكر الله كتابه أو رسوله في سوء انتقض عهده ويخير الإمام فيه كالأسير الحربي، ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار من أهلها أخذت منه في آخر الحول، والمرجع في مقدارها إلى اجتهاد الإمام، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الذميون هم الذين تؤخذ منهم الجزية ويلتزمون بأحكام الإسلام ويخضعون للمسلمين في بلادهم، ويكون لهم أمان بذلك، يأمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ويبقون على دينهم، ولكنهم ينهون عن إظهار شعائر دينهم علانية. ثم ينتقض عهد أحدهم إذا تعدى على مسلم، إذا تعدى على مسلم بضرب أو بقتل أو زنى بمسلمة أو فعل فاحشة لواط بمسلم أو تعدى على مال المسلمين بسرقة أو نهب أو غصب أو قهر أو مغالبة، إذا فعل ذلك انتقض عهده وحل عدمه وماله، ولا ينتقض عهد أهله وأولاده ونسائه. كذلك أيضا ينتقض عهده بالسباب، إذا سب الله أو سب رسوله أو سب القرآن أو سب دين الإسلام أو تنقص شيئا من ذلك أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بعبادة دينية، استهزأ بالصلاة أو استهزأ بالأذان أو تفاخر بدينه علنا مما يدل على تنقصه إلى الإسلام، فإنه بذلك يكون قد انتقض عهده ولا ذمة له، فيحل بذلك دامه وماله حيث أنه لم يلتزم بما التزم عليه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهم في تفسير قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فذكر أنهم لا يتشبهون بالمسلمين وأنهم لا يذكرون الإسلام والمسلمين إلا بخير، وأنهم يتميزون عن المسلمين فيجزون نواصيهم على مثل لهم، يشدون على أوساطهم حزاما يسمى الزنار ليتميزوا ولا يركبون الخيل، وإذا ركبوا مثلا البغال أو البراذين لا يركبونها بسرج وإنما يركبونها بإكاف، وهي الوطاء الذي يجعل تحت الراكب بخلاف السرج إنه زينة. وكذلك أيضا أنهم يلتزمون بما مر بهم من المسلمين، يعني يضيفونهم، وأنهم يبذلون الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا بد من التزام كل فرد منهم بتلك الشروط مع كثرتها. ومنها أنهم متى تعدوا على مسلم فإنهم يحل دماؤهم وأموالهم. ذكر أن ذميا في الشام كان يسوق حمار امرأة مسلمة على حمارها يسوقه حتى يوصلها إلى البلد، ثم إنه طرحها عن الحمار حتى سقطت وحاول أن يفجر بها، وصاحت فأنقذها من حولها، ومسك ذلك اليهودي ورفع أمره إلى عمر بن الخطاب وقتله وقال ما على هذا عاهدناكم، اعتبر هذا نقضا للعهد لأن فيه هذا التعدي على امرأة مسلمة مع أن الزنا محرم في شرائعهم وفيه الرجم كما عندنا هكذا. فمتى فعل مثل هذا انتقض عهده وحل دمه وماله، ولا يتعدى ذلك إلى زوجته وأولاده وإخوانه ونحو ذلك، بل يختص النقض بذلك الذي استهزأ أو سخر أو تعدى. هذا حكم من أحكامهم. كذلك من أحكامهم بذل الجزية. الجزية مال يقدره الإمام، يقدر عليه سنويا هذا المقدار، وكأنه يختلف باختلاف المال والغنى والثروة والوجد. ذكروا أن عمر وعثمان جعلوا على يهود اليمن 12 دينارا وعلى يهود الشام ومصر 24 دينارا. لماذا؟ من أجل الغنى، أن أولئك أكثر ثروة وأقدار. أهكذا فيرجع إلى اجتهاد الإمام في تقديرها، وتدفع منهم منها على رأس الحول. إذا قدر أن أحدا منهم أسلم فإنها تسقط عنه، ولو أسلم قبل تمام الحول بأيام. ولكن لا بد أن يخبر ويبين له أنك إذا كفرت بعد إسلامك فإنك تقتل، ولا تقل أرجع إلى ديني، حيث أن دخولك في الإسلام ثم ارتدادك يعتبر نقضا للعهد. أما إذا استمر على إسلامه فإنها تسقط عنه في الجزية تلك السنة. وأما الذين ينقضون عهدهم فإن الإمام يخير فيهم إذا نقض عهده بما ذكروا بسب الله ورسوله أو تنقصه أو بعيب أو سلب أو نحو ذلك. ففي هذه الحال يعتبر نقض عهده فيخير الإمام فيه، يخير فيه بين أن يقتله أو يسجنه أو يطرده إلى بلاد الكفار ولا يقره فيما بين المسلمين. وقد يتقدم أن الإمام يخير في الأسير، إذا أسر حربي وقع بأيدي المسلمين وهو حربي فماذا يفعل معه؟ ذكروا أنه يخير الإمام بين أربعة أشياء: الأول أن يقتله، فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم من الأسرى، أقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. الثاني أن يطلب منه الفدية، يفدي نفسه بمال كدية يشتري بها نفسه. الثالث أن يمن عليه إذا رأى ذلك مناسبا. الرابع أن يبادل به أسر المسلمين: عندكم لنا أسير أطلقوه ونطلق هذا الأسير الذي عندنا. وهذا وقع كثيرا في أسرى المسلمين قديما وحديثا، هذا الخيار، أن كل من أسر فإنه يعمل به هكذا. فهذا الذي كفر أو امتنع من الجزية أو ارتد أو سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه، أن صدر منه فعل يخالف ما اشترط عليهم، فبهذه الحال الأمر بيد الإمام، يقتله، يسجنه، يطرده، يطلب منه من المشركين مهادات: أطلقوا أسيرنا وأطلقوا أسيركم، فيفعل به كما يفعل بالأسرى من الحربيين. هكذا ذكر بعد ذلك تقدير الجزية أن المرجع فيها إلى الإمام، أنه هو الذي يقدر مقدارها وهو الذي يجبيها. الجباية ترجع إليه ويدخلها في بيت المال وتكون لمصالح المسلمين. وقد ذكر الله أنهم يبذلونها عن يد، قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا يرسل بها ولده ولا يرسل بها خادمه، بل يأتي بها ويمتحنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم ليحصل بذلك الصغار عن يد وهم صاغرون. الصغار هو الذل والهوان، ليشعروا بذلهم وبعز الإسلام وأهله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنتم الأعلون والله معكم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. ذكروا من لا تجب عليهم الجزية، من لا تؤخذ منهم، فلا تؤخذ على الصبيان إلى حد البلوغ، فإذا بلغ 15 سنة حكم ببلوغه بعلامة من علامات البلوغ وأخذت منه الجزية. العادة أنه يتكسب إذا بلغ 15 أو نحوها فتؤخذ منه. وقبل ذلك ما دام صغيرا لا تؤخذ منه ولا تؤخذ على النساء. المرأة تابعة لزوجها وتابعة لأبيها، والعادة أنها لا تتكسب، وإنما ينفق عليها أبوها ما دامت هي أجره، أو زوجها إذا تزوجت فلا يطلب منها جزية. وكذلك العبيد المماليك، العبد المملوك ليس له مال، وذلك لأنه هو وما بيده ملك لسيده، فلما لم يكن له مال لم يطلب منه جزية لا منه ولا من سيده، حيث أنه تابع فيعتبر كأنه ولد لسيده ولو كان شيخا كبيرا. وإذا عتق وبقي على الذمية استقبل حولا بعد عتقه، ثم تؤخذ منه الجزية. كذلك لا جزية على الفقراء، على فقير يعجز عنها، فمتى كان فقيرا عرف فقره وفاقته حاجته فلا يكلف ولا يشدد عليه، لكن إذا كان عنده قدرة على التكسب فإنه يكلف، يكلف أن يتكسب وأن يطلب المال، كما هي عادة أن كل من كان مسؤولا عن عائلة أو نحوها فإنه يحرص على طلب المال بتجارة أو حرفة أو ما أشبه ذلك. لكن إذا عرف بأنه فقير لا يملك شيئا سقطت عنه الجزية حتى يجد ويستغني. هذه أحكام أهل الذمة، والله أعلم. أحسن الله عليك الشيخ. المرأة إذا كانت مكتسبة كما في هذه الأزمنة، ولو كانت لأنها تابعة، بس الشيخ قدرة، يعني قدرة كبيرة، يعني إذا كان هكذا ذكروا. صلك يا شيخ مسألة ذوي القربى، بنو هاشم بن المطلب، بنو هاشم يا شيخ وصف لهم ولا يقدم فقيرهم في إعطاهم الخمس؟ إلا كل من بني هاشم يعطى وصف لها، أي واحد من بني هاشم يعطى، فقير غني؟ نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعافي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اتخاذ الغنم وبركتها ورعيها. عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتخذي غنما يا أم هاني فإنها تروح بخير وتغدو بخير. وعن وهب بن كيسان قال: مر أبي على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: أين تريد؟ قال: غنيمة لي. قال: نعم. قال: نعم، امسح رغامها وأطل مراحها وصلي في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة. وتسنى بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها أرض قليلة المطر قال يعني المدينة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدين من الفتن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجتني الكباس فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قال قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم. وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنما على أهله وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. باب ما جاء في كسب الحجام والإماء والقصاب والصائغ وغير ذلك. عن رافع بن رفاعة قال نهانا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه نواضحنا ونهانا عن كسب الإماء إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الإماء. وعنه أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب وكسب الحجام وكسب المومسة وعن كسب عسب الفحل. وعن رافع بن خديج أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشر الكسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وعن يحيى بن أبي سليم قال سمعت عباية بن رافع ابن رافع من خديج يحدث أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما وأرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجارية فنهى عن كسبها. قال شعبة مخافة أن تبغي. وقال ما أصاب الحجام فأعلفه الناضح. وقال في الأرض ازرعها أو ذرها. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قد أعطيت خالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه وقد نهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أكذب الناس الصواغون والصباغون. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكذب الناس الصناع. وعن حراب بن ساعدة بن محيص بن مسعود قال كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة يكسب كسبا كثيرا. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام استرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه فأبى فلم يزل يكلم فيه ويذكر له الحج ويذكر له الحاجة حتى قال له يقل كسبه في بطني ناضحك، وفي لفظ أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، وفي لفظ فزجره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال لا. قال أفلا أتصدق به؟ قال لا. فرخص له أن يعلفه ناضحة. وعن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيص بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجاما يقال له نافع أبو طيبة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن خراجه فقال لا تقربه، فرده على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعلف به الناضح واجعله في كرشة. وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه أشترى غلاما حجاما فأمر بحجامه فكسرت، فقلت له أتكسرها؟ قال نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن أكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن أعطي الحاجم أجره. باب ما جاء في كسب العشارين وأصحاب المكس والعرفاء ونحوهم. عن علي بن زيد عن الحسن قال مر عثمان بن العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة فقال ما يجلسك هاهنا؟ قال استعملني هذا على هذا المكان، يعني زياد. فقال له عثمان ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بلى. قال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كان لداود نبي الله عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله فيقول يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه الساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار. فركب كلاب بن أمية سفينة فأتى زياد فاستعفاه فأعفاه. وعن أبي الخير قال عرض علي مسلم بن مخلد وكان أميرا على مصر على رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يوليه العشور، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صاحب المكس في النار. وعن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من بني ثغلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. ومن طريق إنسان عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خاله قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له أشياء فسأله فقال أعشرها، فقال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور. ومن طريق ثالث عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور. وعن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس، يعني العشار. وعن مالك بن عتاهية قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا لقيتم عاشر فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث، وقصر عن بعض الإسناد وقال يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها وعن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا معشر العرب أحمدوا الله الذي رفع عنكم العشور. وعن المقداد بن معد يكذب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلحت يا قديم إن لم تكن أميرا ولا جابيا ولا عريفا. أبواب الكسب بالتجارة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أبواب تتعلق بالكسب. الكسب المباح الذي فيه منفعة وفيه مصلحة وثروة وغنى، والكسب المحرم الذي فيه ظلم وتعدي وما أشبه ذلك. فذكر اقتناء البهائم، سخر الله تعالى هذه البهائم على الإنسان ومن بذلك عليه في قول الله تعالى ألم يروا أنا جعلنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وفي قول الله تعالى وهو الذي جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأبالها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فجعل الله فيها منافع. وفي هذه الأحاديث أن أفضلها وأعظمها بركة الغنم. يدخل في ذلك الضأن والمعز، فإنها كلها تسمى غنم. لماذا سميت؟ لأنها أثر ما يغنم من الغنائم أفضل وأنفس ما يحصل عليه المقاتلون من الغنائم من أصل الغنيمة هذه الغنم، لأنها لا تخرب كثيرا كالخيل والإبل، ولأنها سهلة الانقياد، ولأن فيها منافع، وإن كان قد يفوت منها بعض المنافع. فمن منافعها لحومها فإنها لذيذة المأكل، وألبانها فإنها أيضا لذيذة، وأجبانها وأدهانها وشحومها وجلودها وصوفها وشعرها، هذه كلها ينتفع بها. فلأجل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها البركة، حتى لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة. ولما ذكر الإبل قال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم. وفي هذا الحديث أنه قال يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لم يذكر إلا الغنم، مع أن هناك البقر والإبل، وذلك لأن اقتناء الغنم أكثر ولأنها تتنامى بكثرة. في القصص أن في هذه المملكة في أول القرن الماضي كان الوالي من آل رشيد أهل حائل، وكان فيه جور وظلم، فكان في كل سنة يتتبع البوادي ويأخذ منهم نصف أغنامهم، وهذا من الظلم ومن الضرائب، ولكن إذا أخذها وبقي لهم النصف في السنة الآتية تتوالد هذه الباقية ولا يحول الحول إلا وقد صار أولادها مثلها، ثم في السنة التي بعدها كذلك بركة في هذه الأغنام وما أشبهها. هكذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الغنم، ثم ذكر بعض الأعشاب وبعض النباتات، كأنك كنت ترعى. قال نعم، ما من نبي إلا وقد رأى الغنم، لقد كنت أرعاها لقريش على قراريط في مكة، وأنه بعث وهو يرعى، وبعث أيضا موسى وهو يرعى لما استأجره صاحب مدين أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فعند ذلك استأجره لرعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين، ونزل عليه الوحي وهو مع غنمه، ولهذا لما رجع ناداه الله ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي. فهكذا دل على أن معه غنم. ثم أخبر بأن فيها البركة وأنها أفضل ما يقتنى. ذكر بعد ذلك المكاسب، المكاسب اليدوية، فيها ما هو مباح وما هو مكروه وما هو محرم وما أشبه ذلك. فالحرف الأصل فيها الإباحة، وإن كان بعضها مكروها، فمثلا الحجامة ضرورية لا بد منها، ولكن لما كان الحجام يمتص الدم ويباشره كره كسبه، فلأجل ذلك أنهى عنه. ولما كان هناك موالي وعبيد يتكسبون بالحجامة، قال لسيد العبد: أعرف هنا واضحك، هذا الكسب اجعله علفا للنواضح التي هي السواني التي يصدرون عليها، يعني يجتذبون عليها الماء من الآبار، لأنهم كانوا يسكون على هذه النواضع. أعرف نواضحك، أعرف ناضحك. قد يراد بالناضحة أيضا النطية التي تركب المذللة، يعني اجعلها على فلها بأنها قد تحتاج. ويجوز أبصره في غير الأكل، لا تأكله ولا أولادك. إذا جعلته مثلا في عمارة مسكن مثلا، أو في إصلاح ما خرب من المساكن، أو في حفر آبار أو ما أشبه ذلك، حتى لا تتغذى به، قد اكتسب هذا الخبز. من المكاسب أيضا الجزارة، الجزار والقصاب يضطر إليه، لا بد أن يكون هناك من يتعلم ذبح الحيوانات المباحة، الإبل والبقر والغنم والضباء ونحوها، وكذلك سلخها وتقطيعها. فهذا الجزار أيضا قد يباشر الدم أو يقرب منه، فلعجل ذلك كان كسبه أيضا مكروها، ولكنه من الضروريات. ونرى يرى الجمهور أنه لا مانع من أكله بقدر الحاجة. من الشرف أيضا الدباغ، دباغة الجلود وما أشبهها ضرورية أيضا. والأصل أن الدباغ يعني من شجر يؤخذ، من شجر يقال له القرض ونحوه، ثم إذا جعل في إناء كبير صار له رائحة. فالدباغ يقلب الجلود في تلك المدبغة وما أشبهها مع الرائحة والنسن، ولكن ذلك أيضا من الضرورية، فلا مانع لأجل المصلحة. والصحيح أنه لا بأس بثمنه وبعمله، يدبغ بالأجرة أو يدبغ الجلود ويبيعها أو ما أشبه ذلك. من الشرف أيضا الحياكة، وهي أيضا ضرورية، وقد كانوا يتعلمون الحياكة، حياكة الثياب التي من القطن، الثياب القطنية، وكذلك من الصوف، وكذلك حياكة العباءات وما أشبهها، وهكذا أيضا حياكة ما يحتاج إلى لبس كجبة أو جورب أو نحو ذلك. من الشرف أيضا الخرازة، وهي أيضا من الضروريات. الخراز يخرز الجلود ويخرز الغروب ويخرز الدلاء ويخرز الكرب والأسقية والأحذية والخفاف، وهذه أيضا من الضروريات، فكسبه مباح، عمل بيده خير ما أكل المرء من كسب يده. وكذلك بقية الشرف أما المحرمة فمهر البغي هذا كسب خبيث، الزانية مهرها حرام، وذلك لأنه عوض على فعل محرم. وأكثر ما كان يتعاطاه قديما الإماء الأمة المملوكة كانت هي التي تزني، ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش بمكة على قوله تعالى لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، قالت هند يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ كأنهم يعرفون أن الزنا يختص بالأمة المملوكة. وكان في المدينة بعض المنافقين كعبد الله بن أبي يكره أمته على الزنا إكراها ويقول اذهبي فابغي لنا، يعني البغاء هو أو البغي هي الزانية. نزل في ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني حتى ولو أردنا، ولكن ذلك يكون مع الإكراه أشد إثما. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني أنها تكون مكرهة وملجأة فالله يغفر لها، ولكن كسبها هذا الذي تكسبه وتدفعه لسيدها يعتبر حراما داخل في مهر البغي. من المكاسب أيضا حرمة حلوان الكاهن الذي يتكهن ويدعي علم الغيب، هذا أيضا يتدخل في علم الغيب، فالذين يتكهن لهم قد يعطونه إذا أخبرهم بمكان الضالة أو بالمسروق أو نحو ذلك يعطونه، فهذا العطاء الذي يعطونه يعتبر كسبا حراما حلوان الكاهن، لأنه يحرم إتيان الكهان وسؤالهم وما أشبه ذلك. وفي هذه الأحاديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذه الأشياء ذكر في الحديث أنه لعن الواشمة والمستوشمة والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، هذه أيضا حرف يحترف بها كثيرا من النساء، بمعنى أنها تتكسب بذلك. النمصنة الشعر من الحواجب، وقد يعطون النامصة أجرة، وكذلك الوشم في الوجه أو في اليد أو نحو ذلك يعطونها أيضا أجرة، وكذلك الوشر وهو تحريش الأسنان، وكذلك التفلج تفرق ما بين الأسنان ببرد بمبرد أو نحو ذلك. وفي هذه الأزمنة أيضا ما يسمى بالمكياج التي تعمله، وهو محرم لأنه تغيير لخلق الله والتشكير تشكير الحواجب وما أشبهها، قد يلحق به أيضا الحلاق الذي يحلق اللحى، هذه كلها مكاسب محرمة لأنها مساعدة على فعل محرم. أما بالنسبة للعشار، أصل العشار الذي يظلم الناس ويأخذ منهم العشر من أموالهم أو من تجاراتهم، وهذا محرم وظلم ويسمى أيضا مكسا. المكس هو الأخذ من أموال الناس بغير حق. إذا كانت المزارع فيها العشر أو التجار من الكفار فلا بأس، أقر ذلك الخلفاء، فكان هناك مزارع موقوفة يأخذون من أهلها العشر كأجرة لها. لما أن عمر رضي الله عنه وقف تلك المزارع قال إذا زرعها المسلم دفع أجرة ودفع زكاة، وإذا زرعها غير المسلم دفع العشر كأجرة لها. فهذا العشار لا يدخل في الوعيد. وكذلك أيضا المشركون الحربيون قد يتاجرون في بلاد الإسلام، التاجر الحربي يحتاج إلى ترويج بضائعه وسلعه ويجلبها على بلاد المسلمين ويرخص له حتى ينتفع المسلمون بهذه التجارة نحوها، ولكن يؤخذ عليه العشر في كل سنة. يقال رأس مالك الذي أنت تدخل به هذه السنين، دخلت مثلا 12 مرة في كل شهر، يحسب ويؤخذ منه العشر. فهذا جائز. وأما الذين يأخذون من التجار المسلمين زيادة على الزكاة المفروضة فإن هذا هو الحرام. والذي جاء في الحديث لا يدخل الجنة صاحب مكس، يعني صاحب ظلم يأخذ من المسلمين بغير حق وما أشبه ذلك. والله أنا صحيح نهى عن عسب الفحل. الفحل هو الفحل من بهيمة الأنعام، الذكر من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وعسبه هو ضرابه. فنهى عن أجرة يأخذها على كونه ينزو على بهائمه، فيقول صاحبه لا أمكنك أن ينزو على غنمك أو على إبلك إلا بأجرة كذا وكذا أو على بقرك ونحو ذلك. مثل هذا يعتبر حراما. سبب ذلك أنه غير مملوك وغير مقدور. الفحل بهيمة لا يفهم، فقد يدفع صاحبه يدفع لصاحبه أجرة ولا يحصل النزوان، إما لعدم شهوة أو لكبر أو لعدم مناسبة أو نحو ذلك. وحتى لو حصل النزوان وحصل الضرار فإنه ثمن لشيء غير محدد وغير معقول، فلا يجوز مثل هذا الذي هو عسب الفحل. ايش اللي بعده؟ صياغة. صحيح أن الناس مضطرون إلى عمل الصائغ، وأنه ولو كان مثلا مثل الحداد الذي كان قديما يوقد بالفحم والحطب في الكير على الحديد او على الذهب والفضه حتى يذوب وحتى يصوغه، وذلك لان الذهب عندما يخرج من الارض يسمى تبرا فيه ترابه، يدخلونه ايضا الكير فالتراب يبقى مع الرماد، واما الذهب او الفضه فانه يجتمع فيسمى هذا السباكه، يقول سبكناه ونحسبه لجينا فألف الكير عن خبث الحديد. فبعد ذلك أيضا بعدما يصل سبائك يعملون فيه عملا ثانيا وهو الصياغة، أن يصوغه الصائغ يجعله حليا، يجعله قلائد أو خواتيم أو أسورة ونحوها، يحتاج أيضا إلى إدخاله النار حتى يذوب، ثم بعد ذلك يفصله على هذه الحال على ما يريده من الحلي. فالصائغ كأنهم كرهوا حلفته لأنه يلابس عن الدخان والرماد والنار، ولأجل ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما يهديك وإما تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما يحرق ثيابك وإما تجد منه رائحة خبيثة. فكأنهم كرهوا السباكة والصياغة والحدادة لأن فيها دخان النار والرماد وما أشبه ذلك، ولكن إذا عرف بأنه تشتد الحاجة إليه لم يكن به بأس. في هذه الأزمنة وجدت هذه الآلات الكهربائية التي يكون فيها إذابة لهذا الحديد أو لهذا الذهب أو الفضة بدون أن يكون هناك دخان أو رماد أو نحو ذلك، والله أعلم. قد لا يكون هذا دائما، الغش قد يكون في التجار كثيرا، يكون في الباعة الذين يبيعون مثلا الخضار يجعلون في أسفلها شيئا يعني رديئا، أو الذين يبيعون اللحوم يجزارون يجعلون فيما بينها عظاما أو عصبا أو نحو ذلك، لكن الغش يعني عيب من عيوب هؤلاء. بالرشيد يعني استمر على ذلك أكثر من 20 سنة أو 30 سنة، يعني من حدود سنة 410 أو 405 إلى أن استولى على المملكة الملك عبد العزيز رحمه الله. يقولون يقولون إنها لمصلحة بيت المال، يقولون أيضا إن التجار لا تضرهم لأنهم يجعلونها زيادة في رأس المال، ولكنها تضر المستهلكين. لأن فيه تغيير خلق الله. المكياج، المكياج هذا المعروف، أقول المكياج اللي تستخدمه المرأة الآن، يعني ترون أن هذا المكياج الموجود الآن ما يجوز؟ تتجمل بذلك؟ يقول نعم، يقول نتجمل به، يقول الموضوع للتجمل فقط، ثم إذا غسل فإنه يزول. صحيح. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله هذا الأصل أجرتها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير قول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، كان هذا القول منهم في التيه حين ملوا المن والسلوى وتذكروا عيشهم الأول بمصر. قال الحسن: كانوا نتانا أهل كراث وأبصال وأعداس، فنزعوا إلى عكرهم عكر السوء، واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، وكنوا عن المن والسلوى بطعام واحد، وهما اثنان، لأنهم كانوا يأكلون أحدهما بالآخر، فلذلك قالوا طعام واحد. وقيل لتكرارهما في كل يوم غداء، كما تقول لمن يداوم على الصوم والصلاة والقراءة هو على أمر واحد لملازمته لذلك. وقيل المعنى لن نصبر على الغنى فيكون جميعنا أغنياء، فلا يقدر بعضنا على الاستعانة ببعض لاستغناء كل واحد منا بنفسه. وكذلك كانوا فهم أول من اتخذ العبيد والخدم. قوله تعالى: على طعام، الطعام يطلق على ما يطعم ويشرب. قال الله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، وقال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي ما شربوه من الخمر على ما يأتي بيانه، وإن كان السلوى العسل كما حكى المؤرج فهو مشروب أيضا. وربما خص بالطعام البر والتمر. المؤرج هنا يقول كما حكى المؤرج، ويقول تقدم هذا، تقدم في 119 اللي تقدم الحكاية عن المؤرج. هذا المؤرج هو عنده المؤرخ، وذكر هنا من هو ترجم له. نعم، يقول غفر الله لكم: وقد قال المؤرج، ثم ترجم له، قال ابن عمرو أبو فيد السدوسي، كان يعد مع سيبويه والنضر ابن شميل، وهو من أصحاب الخليل توفي سنة 95 و100. نعم صحح اللي عندك. قال كما حكى المؤرج وكذلك فهو مشروب كما حكى وإن كان السلو العسل كما حكى المؤرج فهو مشروب أيضا. وربما خص بالطعام البر والتمر كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير الحديثة. والعرف جار بأن القائل ذهبت إلى سوق الطعام فليس يفهم منه إلا موضع بيعه دون غيره مما يؤكل أو يشرب. والطعم بالفتح هو ما يؤديه الذوق يقال طعمه مر. والطعم أيضا ما يشتهى منه يقال ليس له طعم وما فلان بذي طعم إذا كان غثا. والطعم بالضم الطعام. قال أبو خراش أرد شجاع البطن لو تعلمينه وأوثر غيري من عيالك بالطعم وأغتبق الماء القراح فأنتهي إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم. أراد بالأول الطعام وبالثاني ما يشتهى منه. وقد طعم يطعم فهو طاعم إذا أكل وذاق. ومنه قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني أي من لم يذق. وقال فإذا طعمتم فانتشروا أي أكلتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها طعام طعم وشفاء سقم. واستطعمني فلان الحديث إذا أراد أن تحدثه. وفي الحديث إذا استطعمكم الإمام فأطعموه خرجه الدارقطني. يقول إذا استفتح فافتحوا عليه. وفلان ما يطعم النوم إلا قائما. وقال الشاعر نعاما بوجرة صفر الخدود ما تطعم النوم إلا صياما. قوله تعالى فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض لغة بني عامر فادعي بكسر العين لالتقاء الساكنين يجرون المعتل مجرى الصحيح ولا يراعون المحذوف. ويخرج مجزوم على معنى ويخرج مجزوم على معنى سله. وكله أخرج يخرج وقيل هو على معنى الدعاء على تقدير حذف اللام وضعفه الزجاج. ومن في قوله مما زائدة في قول الأخفش وغير زائدة في قول سيبويه لأن الكلام موجب كذا موجب موجب يعني مثبت لأن الكلام موجب. قال النحاس وإنما دعا الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد مفعولا ليخرج فأراد أن يجعل ما مفعولا والأولى أن يكون المفعول محذوفا دل على عليه سائر الكلام. التقدير يخرج لنا مما تنبت الأرض مأكولا فمن الأولى على هذا للتبعيض فمن الأولى على هذا للتبعيض والثانية للتخصيص. ومن بقلها بدل مما بإعادة الحرف وقثائها عطف عليه وكذا ما بعده فاعلمه. والبقل معروف وهو كل نبات ليس له ساق والشجر ما له ساق. والقثاء أيضا معروف وقد تضم قاف وقد تضم قافه وهي قراءة يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف لغتان والكسر أكثر. وقيل في جمع قثاء قثائي مثل علبة وعلابي وعلابي مثل علبة وعلابي إلا أن قثاء من ذوات الواو. يقول هنا عند قوله إلا أن قثاء من ذوات الواو كذا في الحاشية يقول كذا قال وهو سبق قلم منه رحمه الله فإنه يريد أن يقول من ذوات الهمزة كما هو في إعراب القرآن للنحاس وقد نقل الكلام عنه. ثم إن الأمثلة التي أوردها المصنف بعد ذلك دليل على أن لفظة قثاء عنده من ذوات الهمز من ذوات الهمزة لا من ذوات الواو. وعندئذ فلا حاجة للمبالغة في توهيم المصنف رحمه الله كما فعل السمين الحلبي في الدر المصون. قثائها أشكنها معدودة. نعم صلى الله. تقول أقسأت القوم أي أطعمتهم ذلك وقسأت القدرة سكنت غليانها بالماء. قال الجعدي: تثور علينا قدرهم فندينها. وفسأت القدرة، جعلها بالفاء هنا، فسأت القدرة سكنت غليانها بالماء. قال الجعدي: تفور علينا قدرهم فنديمها ونفتأها عنا إذا حميها غلا. وفسأت الرجل إذا كسرته عنك بقول أو غيره وسكنت غضبه وعدا حتى أفتأ، أي أعيا وانبهر. وأفتأ الحر أي سكن وفتر. ومن أمثالهم في اليسير من البر قولهم: إن الرثيئة تفتأ الغضب. وأصله أن رجلا كان غضب على قوم وكان مع غضبه جائعا فسقوه رثيئة فسكن غضبه وكف عنهم. الرثيئة اللبن المحلوب على الحامض ليخثر. رثأت اللبن رثأ إذا حلبته على حامض فخثر، والاسم الرثيئة. وارتثأ اللبن خثر. وروى ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. وهذا إسناد صحيح. قوله تعالى: وفومها، اختلف في الفوم فقيل هو الثوم لأنه المشاكل للبصل، رواه جويبر عن الضحاك. والثاء تبدل من الفاء كما قالوا مغافير ومغافير، وجدث وجدف للقبر. وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ثومها بالثاء المثلثة. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أمية بن أبي الصلت: كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس والفومان والبصل. الفراديس واحدها فرديس، وكرم مفردس أي معرش. وقال حسان: وأنتم أناس لئام الأصول طعامكم الفوم والحوقل، يعني الثوم والبصل، وهو قول الكسائي والنضر بن شميل. وقيل الفوم الحنطة، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وأكثر المفسرين، واختاره النحاس. قال: وهو أولى، ومن قال به أعلى، وأسانيده صحاح، وليس جويبر بنظير لروايته. وإن كان الكسائي والفراء قد اختار القول الأول لإبدال العرب الفاء من الثاء، والإبدال لا يقاس عليه، وليس ذلك بكثير في كلام العرب. وأنشد ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله عن الفوم وأنه الحنطة قول أحيحة بن الجلاح: قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. هنا عندي جعلها واحدة، يقول في ميم واجدا، وهو تحريف يقول وهو تحريف. نعم أحسن الله لك. قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. يقول هنا أنه واجدا تحريف، في نسخة تحريف. وقال أبو إسحاق الزجاج: وكيف يطلب القوم طعاما لا بر فيه والبر أصل الغذاء؟ وقال الجوهري أبو نصر: الفوم الحنطة. وأنشد الأخفش: قد كنت أحسبني كأغنى واحد نزل المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن دريد: الفومة السنبلة. وأنشد: وقال ربيئهم لما أتانا بكفه فومة أو فومتان. وقال ربيئهم لما أتانا بكفه فومة أو فومتان. والهاء في كفه غير مشبعة، وقال بعضهم الفوم الحمص، الفوم الحمص كذا شكلها، لغة شامية، وبائعه فامي مغير عن فومي، لأنهم قد يغيرون في النسب، كما قالوا سهلي ودهري، ويقال فوموا لنا أي اختبزوا، فوموا لنا، ويقال فوموا لنا أي اختبزوا. قال الفراء هي لغة قديمة. وقال عطاء وقتادة الفوم كل حب يختبز. مسألة: اختلف العلماء في أكل البصل والثوم وما له رائحة كريهة من سائر البقول، فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك للأحاديث الثابتة في ذلك، وذهب الطائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة بالجماعة فرضا إلى المنع، وقالوا كل ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها خبيثة، والله عز وجل قد وصف نبيه عليه السلام بأنه يحرم الخبائث. ومن الحجة للجمهور ما ثبت عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، قال أتي بقدر أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، قال فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. أخرجه مسلم وأبو داود، فهذا بين في الخصوص له والإباحة لغيره. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب رضي الله عنه فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه الوحي، فهذا نص على عدم التحريم. وكذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أكلوا الثوم زمن خيبر وفتحها: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. فهذه الأحاديث تشعر بأن الحكم خاص به، إذ هو المخصوص بمناجاة الملك، لكن قد علمنا هذا الحكم في حديث جابر رضي الله عنهما بما يقتضي التسوية بينه وبين غيره في هذا الحكم، حيث قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث فيه طول: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. خرجه مسلم. قوله تعالى وعدسها وبصلها: العدس معروف، والعدسة بثرة تخرج بالإنسان وربما قتلت، وعدس زجر للبغال. قال عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق. والعدس شدة الوطأ، والكدح أيضا يقال عدسه وعدس في الأرض ذهب فيها، وعدست إليه المنية أي سارت. قال الكميت أكلفها هول الظلام ولم أزل، أخ الليل معدوسا إلي وعادسا أي يسار إلي بالليل. وعدس لغة في حدث، قاله الجوهري. ويؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس، وإنه يرقق القلب ويكثر الدمعة، فإنه بارك فيه 70 نبيا آخرهم عيسى بن مريم، ذكره الثعلبي وغيره. هنا تخريج على هذا الحديث، يقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ثم روى عن ابن المبارك أنه أنكره، وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى لا يعتد بها، وانظر شعب الإيمان وتنزيه الشريعة والمنار المنيف. وكان عمر بن عبد العزيز يأكل يوما خبزا بزيت، ويوما بلحم، ويوما بعدس، قال الحليمي: والعدس والزيت طعام الصالحين، ولو لم يكن له فضيلة إلا أنه ضيافة إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه لكان فيه كفاية، وهو مما يخفف البدن فيخف للعبادة، ولا تثور منه الشهوات كما تثور من اللحم. والحنطة من جملة الحبوب، وهي الفوم على الصحيح، والشعير قريب منها، وكان طعام أهل المدينة كما العدس من طعام قرية إبراهيم عليه السلام، فصار لكل واحد من الحبتين لأحد النبيين عليهما السلام فضيلة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع هو وأهله من خبز بر 3 أيام متتابعة منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل. قوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الاستبدال وضع الشيء موضع الآخر. في هذه الآية من جملة الآيات التي فيها التشدد من بني إسرائيل إلى موسى في زمن التيه، وطلبهم طعاما ينوعون به ما هم عليه من الطعام لما كانوا في التيه، بقوا 40 سنة يتيهون في الأرض. أنزل الله عليهم طعاما المن والسلوى، ونبع الحجر منهما نشق الحجر بالماء، وظل الله عليهم الغمام، وكل ذلك آيات. ولكن لما طال معهم هذا الأمر كأنهم ضجروا وطلبوا أن يكون هناك طعام غير هذا، بقولهم لن نصبر على طعام واحد، مع أنه طعامان المن والسلوى. جاء في الحديث الكم أتوا من المن وماءها شفاء للعين، الكم أهل الفقع الذي يخرج من الأرض. والسلوى قيل إنه طائر يقال له السمانة، فهم يأكلون من هذا المن يطبخونه، وكذلك السمانة فهم عندهم نبات وعندهم لحم. ولكن لما طالت بهم المدة تذكروا ما كانوا فيه في مصر، أن هناك في مصر عندهم بقول، عندهم مزارع يأكلون منها هذه المزروعات، فطلبوها يخرج لنا مما تنبت في الأرض. البقل هو هذه الأوراق التي تؤكل ورقا بما يسمى الخس أو الجزر، يعني ورقه أو ما أشبهه، ويدخل في ذلك غيره. في قول الشاعر: جارية لم تأكل المرققة، ولم تذق من البقول الفستق، فجعل الفستق من البقول. والقساء معروف يسمى الخيار، يؤكل نيئا، وقد يطبخ عظا. وأما الفول الفوم بالميل فقيل إنه الفول، وقيل إنه الحنطة، وقيل إنه الثوم، كأنهم يرجحون أنه الحنطة لأنها أشهر أطعمة. ولكن لا مانع أن تكون من الفول، لأن الفول عظا طعام، ولا مانع أن تكون عظا الثوم لوجود ذكر البصل، لأنه إن كان مثلا فيه رائحة لكن فيه منافع. وأما العدس فإنه معروف يطبخ ويؤكل ويعصر، عصيره عضدهم ففيه منافع كما هو معروف. البصل معروف أيضا، ذلك من النباتات التي ينتفع بها وبأكلها، إلا أن له رائحة إذا أكل نيئا، فلأجل ذلك كره أكله النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن أكله لمن يأتي المسجد. ولما نهاهم كانوا يأكلونه الأوقات الطويلة حتى يذهب ريحه قبل أن يأتي وقت الصلاة. بعد العشاء إذا أكلوه في طعام ونحوه لم يأتي الفجر إلا وقد ذهب ريحه، أكلوه بعد الفجر مباشرة يذهب ريحه قبل وقت الظهر. فهذا هو سبب الكراهية. وإذا طبخ قل ريحه، ولذلك قال عمر من أكلهما فليمتهما طبخا، أي يطبخهما طبخا يكون سببا في نضجهما حتى يخف الريح. هكذا طلبوا هذه الخمسة من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه في فتح القدير في قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما تمرق من الآية دي. رقم الآية كم؟ كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الحب والمحبة ميل النفس إلى الشيء، يقال أحبه فهو محب، وحبه يحبه بالكسر فهو محبوب. قال الجوهري: وهذا شاذ، لأنه لا يأتي في المضاعف يفعل بالكسر. قال ابن الدهان: في حب لغتان، حب وأحب. وأصل حب في هذا الباب حبب كطرق، وقد فسرت المحبة لله تعالى بإرادة طاعته. قال الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهما، ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران. وقرأ أبو رجاء العطاردي: فاتبعوني بفتح الباء. وروي عن ابن عن أبي عمرو بن العلاء: اتبعوني فتح الباء، فتح الباء نعم، فاتبعوني. وقرأ أبو رجاء العطاردي: فاتبعوني بفتح الباء، فاتبعوني، فاتبعوني بفتح الباء. وروي عن ابن عمر بن وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه أضغم الراء من يغفر في اللام. قال النحاس: لا يجيز الخليل وسيبويه إدغام الراء في اللام، وأبو عمرو أجل من أن يغلط في هذا، ولعله كان يخفى الحركة كما يفعل في أشياء كثيرة. قوله: قل أطيعوا الله والرسول، حذف المتعلق مشعر بالتعميم، أي في جميع الأوامر والنواهي. قوله: فإن تولوا، يحتمل أن يكون من تمام من يحتمل أن يكون يحتمل يحتمل أن يكون من تمام مقول قولي فيكون مضارعا، حذفت فيه إحدى التاءين، أي تتولوا، ويحتمل أن يكون ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى فيكون ماضيا. وقوله: فإن الله لا يحب الكافرين، نفي المحبة كناية عن البغض والسخط. ووجه الإظهار في قوله: فإن الله، مع كون المقام مقام إضمار لقصد التعظيم أو التعميم. قوله: إن الله اصطفى آدم، لما فرغ سبحانه من بيان أن الدين المرضي هو الإسلام، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي لا يصح لأحد أن يحب الله إلا باتباعه، وأن اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو لمجرد البغي عليه والحسد له. شرع في تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. والاصطفاء الاختيار. قال الزجاج: اختارهم بالنبوة على عالم زمانهم. وقيل: إن الكلام على تقدير مضاف، أي اصطفى دين آدم إلى آخر ذلك. وقد تقدم الكلام على تفسير العالمين وتخصيص آدم بالذكر لأنه أبو البشر، وكذلك نوح فإنه آدم الثاني، وأما آل إبراهيم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم مع كثرة الأنبياء منهم، وأما آل عمران فهم، وإن كانوا من آل إبراهيم فلما كان عيسى عليه السلام منهم كان لتخصيصهم بالذكر وجه. وقيل المراد بآل إبراهيم إبراهيم نفسه، وبآل عمران نفسه. قوله: ذرية بعضها من بعض، نصب ذرية على البدلية مما قبله قاله الزجاج، أو على الحالية قاله الأخفش. وقد تقدم تفسير الذرية. وبعضها من بعض في محل نصب على صفة الذرية، ومعناه متناسلة متشعبة أو متناصرة متعاضدة في الدين. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن من طرق قال: قال أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد إنا لنحب ربنا، فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله الآية. وأخرج الحكيم الترمذي عن يحيى بن كثير نحوه، وأخرج أيضا ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج نحوه، وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله: قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كان هذا من قولكم في عيسى حبا لله وتعظيما له، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي ما مضى من كفركم والله غفور رحيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. وأخرجه أيضا الحكيم الترمذي وأبو نعيم والديلمي وابن عساكر عنه. أخرج ابن عساكر مثله عن عائشة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن يحب على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض في الله؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وآل إبراهيم وآل عمران قال هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ذرية بعضها من بعض قال في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تسمى هذه الآية آية المحنة، وبعضهم يقول آية المحبة. ذكر أن بعض اليهود قالوا إننا نحب الله، وقد ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فامتحنهم واختبرهم قل إن كنتم تحبون الله صادقين فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ادعى محبة الله فلا بد أن يوافقه، ولا بد أن يطيعه، ولا بد أن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته، وإلا فدعواه باطل كذاب. من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة، أي هو كذاب. ذكر أن الذنون المصري سئل متى أحب ربي، قال إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. ويقول ابن القيم في النونية تعصي الإله وأنت تزعم حبه، يقول حب الإله حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. فيقول الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ذكر الله تعالى ثواب من اتبع الرسول يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، خصلتان عظيمتان، والله غفور رحيم. ثم قال قل أطيعوا الله والرسول، يعني أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، وذلك أيضا من تمام المحبة ومن تمام ومن علاماتها. محبة الله تعالى تستدعي طاعته وطاعة رسوله واتباعه والعمل بشريعته. وإذا أطاعه فإنه تحصل له أيضا المغفرة. ذكر أن قوله فإن تولوا يمكن أنها من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تتولوا وإذا توليتم. وقيل إنها مستأنفة من كلام الله، أطيعوا الله كل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هكذا التولي هو ترك الطاعة وعدم القبول لها. قوله إن الله اصطفى، منها هنا بدأت قصة عيسى وأمه للرد على النصارى الذين يقولون إنه هو ابن الله. ذكر الله مقدمة ذلك ميلاد مريم ثم ميلاد عيسى ثم دعوته إلى آخر ما ذكر. الاصطفاء الاختيار، اصطفى يعني اختار وفضل آدم أبا البشر ونوحا أبوهم أيضا بعد آدم، والذي أنقذه الله تعالى وأهلك أهل الأرض، أنقذه وأصحاب السفينة. آل إبراهيم يعني ذرية إبراهيم، سواء بنو إسماعيل أو بنو إسحاق، كلهم من ذرية إبراهيم، من آل إبراهيم. آل عمران والد مريم من ذرية إبراهيم أيضا، ولكن خصه لأجل القصة التي بعدها، اصطفاهم على العالمين يعني اختارهم ذرية بعضها من بعض، يعني ذرية بعضهم يوالي بعضا، فيدل على أنهم يتحبون وأنهم يتوالون، وليس ذلك لأجل التعصب ولكنه لأجل الاجتماع على العقيدة والدين. هكذا هذه الآيات، وبعدها قصة مريم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد: فصل. واختلف في سبب كفر إبليس، فقال الشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع في الاستعاذة له، قال جمهور العلماء إنما كفر إبليس لأنه أبى واستكبر وعاند وطعن وأصر واعتقد أنه محق في تمرده، واستدل بأنا خير منه، فكان تركه للسجود تسفيها لأمر الله تعالى وحكمته. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إنما أمر بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فالاستكبار عن أمر الله كفر. وقال في الخوارج: بمعصية الله تعالى، وكل معصية كفر. قال: وهذا خلاف الإجماع. قال تاج الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم الفزاري الشافعي المعروف بابن الفركاح رحمه الله تعالى: فذهب إبليس اللعين إلى أنه إذا اعترف بأن الله تعالى إله عالم قادر حكيم كفاه ذلك، وظن أن طاعته مقصورة على الخضوع لذات الله سبحانه دون امتثال أوامره العامة، فلما أمره الله بالسجود لآدم عليه السلام أنكر اشتمال الأمر على الخضوع لغيره، فعاف الإنكار وحسن له إنكاره الميل مع الاستكبار. كذا حسن الله، وحسن له إنكاره الميل مع الاستكبار، فأبى فغش الكبر بصيرته، وأثار الهوى شبهة التعلق بالنظر إلى أصله الذي خلق منه وهو النار، وأن آدم خلق من التراب والنار أعلى من التراب، وجهل أن عناية الخالق سبحانه ترفع بالمشيئة، فذهب يعتل بما يرد به على الله سبحانه ويزعم أنه أخطأ فأمره بخضوع الأعلى للأدنى، وأنه على بصيرة أبى. وكان إقراره بأن الله تعالى إله عالم قادر حكيم زعم مدع وقول مفتر، لأنه لو كان متيقنا إلهيته لسلم لعموم أمره، ولو تحقق كمال علمه لما اعترض برأيه وعارض بعلة أصله. ولو آمن بقدرته لعلم أنه فعال لا تقيده العلل، ولو جزم بثبوت حكمته لما أنكر أمره بالسجود لغيره، ولو سلم أنه لا يسأل عما يفعل لما اجترأ على إيراد الأسئلة على الملائكة. وروي أن الله تعالى أوحى إلى الملائكة قولوا له إنك في تسليمك أني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص، إذ لو صدقت لما احتكمت علي بلما، وأنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل، والخلق مسؤولون، يعني أن الإيمان لا يكون إلا مع الانقياد من غير اعتراض. ووجه ذلك أن الفاعل إنما يقال له لما فعلت لأحد أمور ثلاثة: الأول أن يكون غير مستبد بفعله لوجود منازع مماثل أو أعلى فيقال لما فعلت ما لا تستبد به. الثاني أن يكون ممن يتطرق إلى فعله الخطأ فيسأل لينظر أخطأ أم أصاب. الثالث أن يكون علمه وحكمته متناهيين يمكن استيعابهما بالبحث عنهما فيسأل ليحصل الغرض. وكل ذلك ممتنع في حق الله سبحانه فيمتنع جواب السؤال له. ولما كانت قصة إبليس اللعين أصلا لوقوع الشبهات وتسلطه بالإغواء وأن ذلك لا ينقطع ما دام الإنسان في الحياة، نطقت بها كتب الله سبحانه تحذيرا من ارتكاب شبهاته ومتابعة خطواته والاغترار بآفاته. وقد قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يعني من تبعه صار مثله آمرا بمثل ما يأمر به إبليس من الفحشاء والمنكر. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لما طهر أحد منكم من متابعته. وقال مبينا ذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني لارتكبتم سننه في التحكم على الله تعالى لما أجراه على المخالفة والإصرار على متابعة الهوى ونصب النفس لمعارضة من أوجد الأشياء من العدم وعلم من الجهل وأنعم بما لا يجب عليه لحق وأنعم بما لا يجب عليه لحق سابق ولا لاحق، ولكن بفضله ورحمته ولطفه رحم مع العظمة التي لا ترام ولا تدركها الأفهام، فأمهل مع البغي وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأوضح الهدى وبين الضلال. وفي ذلك دليل قاطع وبرهان ساطع على أن من لم يرضى بما رضي الله به من التزام ما أنزل من كتابه ووحيه وظن أنه يصل بدقيق نظره إلى ما لا يوضح الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فضلاله متيقن وهلاكه متحقق. وقد قال تعالى لإبليس: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولما حكم إبليس برأيه على الله سبحانه التبس عليه الأمر فبادر بالغلو عند المخالفة إلى دعوى أنه لا يسجد إلا لله، وتوهم أن تعلقه بهذه الشبهة يتميز بها على الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وجهل أن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. فوقع عليه الإنكار بنقيض وهمه في بيان أن السجود لآدم عليه السلام لم يكن لاستحقاق آدم بموجب الشركة، إنما هو مجرد طاعة الأمر. فقال تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فحاد عن إظهار الغلو إذ لم يفد توهمه إلا الإفراط في التقصير، فأنزل درجة الخالق تعالى في أمره بالسجود لآدم عن درجة نفسه في رأيه بأن قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فخرج من خضوع العبد إلى كبرياء الباري بالمحاورة إلى خصمه بالجدال، فزالت المسامحة بحد العداوة، وانقلبت معاتبة الود إلى التقنط من العود بالرحمة، وانقلبت معاتبة الود إلى التقنط من العود بالرحمة. فقال الرب: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال الحكماء: أخطأ عدو الله في تفضيله النار على الطين، لأن الطين أفضل منهما من وجوه. أحدها أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والحلم والأناة والحياء والصبر، وذلك سبب توبة آدم وتواضعه وتضرعه، فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. وجوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع والاضطراب، وذلك سبب استكبار إبليس، فأورثه اللعنة والإبعاد من الرحمة واليأس منها والهلاك. الثاني أن الجنة موصوفة بأن ترابها مسك، ولم ينقل أن فيها نارا. الثالث أنها سبب العذاب بخلاف الطين. الرابع أن الطين مستغن عن النار، وهي محتاجة إلى مكان وهو التراب. الخامس أن الطين سبب جمع الأشياء، وهي سبب تفريقها. السادس أنهما يطفئان أو أحدهما النار. السابع أن بالماء حياة كل شيء، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والنار لا تلابس شيئا إلا أحرقته وأهلكته وفرقته، كما في الوجه الخامس. فمن آثر نفسه على كتاب الله وسنة رسوله وحكم عقله على خالقه واضطره الأمر إلى ما وقع فيه إبليس، فإن الأمم لما أبوا طاعة رسول من البشر وغلوا بزعمهم تعظيم الله تعالى، فأنكروا أن يقوم بحجة الله تعالى ويؤدي عنه بشر، كما أنكر إبليس الأمر بالسجود لبشر، فاضطرهم ذلك إلى الرجوع من الغلو في تعظيم الله تعالى إلى الإفراط والتقصير بعبادة غيره. فمنهم من حاد عن إنكار رسالة البشر إلى التكبر بطلب مواجهة الله تعالى بلا واسطة، فقالوا: أرنا الله جهرا، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ثم سقط إلى عبادة البقر، كما حاد إبليس في غلو دعوى لا أسجد إلا لك، إلى التكبر بأنا خير منه. ثم سقط إلى تزيين المعاصي للبشر، وذلك من خزي الطرد. ومنهم من حاد إلى تعلله بمشيئة الله تعالى، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ثم سقطوا إلى عبادة أوثان لا تضر ولا تنفع، كما حاد إبليس إلى الإقرار بالقدر ليعترض بالأسئلة ويقطع عنه لوم الملامة، ثم سقط إلى طلب الصد عن عبادة الله تعالى. ومنهم من غره رأيه فجمع في عنان كبره حتى تجرأ بدعوى الإلهة، حيث قال: ما علمت لكم من إله غيري. كما اغتر إبليس حين رأى نفسه أخبر بالمصلحة من باريها، فتجرأ بالإنكار عليه في قوله: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. فسقط مدعي الربوبية إلى الانتصار بجنده من السحرة على ما كان يحقر، كما سقط إبليس من الملأ الأعلى إلى الانتصار بذريته إلى إغواء من يدخل به النار. فكذلك أهل العقل حكموا العقل على خالقهم، وقدموا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنائح آرائهم، وأبوا ما جاءهم منهما على خلاف أهوائهم، فالتبس الأمر عليهم كما التبس على كفار الأمم، واضطرهم إلى ما وقع أولئك فيه من السقوط إلى نقيض ما زعموا. فإن المعتزلة غلوا في التوحيد حتى أنكروا ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه من الكلام والرؤية والاستواء والنزول والوجود الوجه واليدين والقدم والعلم والعلم السابق وغير ذلك، كما أنكر الكفار ما جاءت به الرسل عليهم السلام، فحطهم غلوهم إلى أنهم أجروا عليه تعالى أحكام العباد في أنه ما حسن منهم حسن منه، وما قبح منهم قبح منه، بل رفعوهم عليه تعالى بنفي القدر عنه بأنهم يفعلون في سلطانه ما يشاءون لا ما يشاء، فحالهم أشبه بحال من قال أنا أحيي وأميت، وأثبتوا له صفة الجهل بالجزئيات وتفصيل المجملات وما يستقبله العباد من المعاصي والطاعات، وردوا النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات الكلام والصفات، فهم أشبه بحال الذين قالوا لرسولهم ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وغلت الجبرية في إضافة الحكم مع باقي الله شيء بس وجاء الباب الثالث طويل وكله أيضا استطراد. كان فلما حكى قول القبوريين الذين يقولون إن هؤلاء يشفعون لنا ونتبرك بهم ونرجو بدعائهم أن ينفعونا ونحو ذلك، استطرد وقال إن هكذا أيضا حجة إبليس الذي احتج بهذه الحجة، وهي أنه تكبر عن الحق وعن الخير وأنه ادعى هذه الدعوة. وكذلك أيضا حجج المشركين الذين يقولون أن وجدنا آباءنا على أمة وما أشبه ذلك، يكون لها حجج باطلة إذا تبين الحق مع الرسل ومع أتباع الرسل وجب اتباعه وحرم عن يخالفه من عرفه. والله المستعان. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين مسألة: بيع الأمة قبل استبرائها، واختلفت الرواية إذا باع الأمة قبل أن يستبرئها هل يصح؟ الأمة. واختلفت الرواية إذا باع الأمة قبل أن يستبرئها هل يصح البيع؟ فالمنصوص عنه في رواية حنبل أنه قال: يعجبني أن يستبرئ البيع بائع بحيضة. فظاهر هذا أن ذلك على طريق الاستحباب. قال في رواية أبي الحارث: لا يبيعها حتى يستبرئها بحيضة. فظاهر هذا وجوب الاستبراء. قال أبو بكر: في البيع قولا، يعني روايتين، إحداهما البيع باطل فجعل ذلك شرطا واجبا، والثاني البيع موقوف على الحمل، فإن ظهر حمل بطل البيع وإن لم يظهر حمل تم البيع. قال: وبالأولى أقول وجه من قال بوجوب الاستبراء، وهو قول ابن عمر إن أكثر ما فيه أنه استبراء قبل زوال الملك، وهذا غير ممتنع كما لو أراد السيد تزويجها من غيره وقد دخل بها فإنه يجب الاستبراءها هنا ولا يجوز عقد النكاح قبل ذلك. كذلك ها هنا ووجه من قال لا يجب وهو صح، وقول عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود إن الاستبراء في حق الحرة آكد منه في حق الأمة، بدليل أن استبراء الحرة بثلاثة قراء، واستبراء الأمة بقرء واحد بقرء واحد، ثم ثبت أن الحرة لا تستبرأ مرتين مترادفتين، فبأن لا تستبرأ الأمة باستبراءين مترادفين أولى. وهذا خاص بما إذا كان يطأ هذه الأمة، إذا كان يطأها وأراد بيعها فالصحيح أنه لا يبيعها حتى يستبرئ رحمها، ويحصل ذلك بحيضة مخافة أن يكون قد انعقد فيها حمل. معلوم أنها إذا انعقد الحمل أصبحت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها، هذا هو السبب في الأمر بالاستبراء. ومع ذلك أيضا المشتري لا يطأها إلا أن يستبرئها، فتكون تستبرأ مرتين، مرة البائع والثانية المشتري، لا يطأها إلا إذا حاضت حيضا. وأما الحرة فإنه يكتفى إذا طلقت بالاعتداد العدة أنها تعتد ثلاثة قروء. احتياطا، خافت مثلا أنه لم يستبرئها استبراء كاملا تعجل ونحو ذلك. ولو كان لا بد أنها تعتد بعد الطلاق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: مسألة في الخيار في بيع المرابحة، إذا زاد البائع في رأس المال، إذا باعه مرابحة فزاد البائع في رأس المال، هل يملك المشتري الخيار في فسخ البيع أم البيع لازم وله الرجوع بقدر الزيادة؟ نقل حنبل: إذا علم المشتري أنه قد كذب في بيعه وزاد في القيمة له الخيار، إن أحب أن يرد على البائع سلعته، وإن أحب كان الرجوع على البائع بالزيادة. فظاهر هذا أنه قد جعل له الخيار في ذلك. قال الخرقي: وإذا اشترى سلعة مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح، فظاهر هذا أنه يرجع بالزيادة فلا يكون له الخيار في الفسخ. ووجه ما نقله حنبل أنه إذا بان أنه خان في هذا ودلس لم يؤمن أن يكون في الخبر الثاني خائنا فيؤدي إلى ما لا نهاية له. ووجه ما قاله الخرقي وهو أشبه أنه ما تبين نقصا وإنما تبين فائدة وفضيلة ونقصان، وإنما تبين فائدة وفضيلة ونقصان وثمن، وهو ثمن، فهو كما لو اشترى عبدا يعتقده أميا فبان كاتبا يعرف العلوم كلها فإنه لا خيار له. في صورة ذلك إذا جئت التاجر وقلت أشتري منك 10 أكياس هذه برأس مالك وربح 10%، فقال: نعم، رأس مالي 100 في كل كيس، فأبيعك 110، اشتريت منه. ثم بعد ذلك تبين أنه كذب عليك وأن رأس ماله 80، في هذه الحال لك الخيار أن ترد أكياسه وتأخذ دراهمك، أو تطالبه بما زاد عليك، تقول مثلا: أنت زدت علي في رأس المال 20، ومقابل 20 أيضا مقابلها 2 ريالين من 10، فرد علي هذه الزيادة التي هي 24. هذا معنى كونه باعه مرابحة وأخبره بأكثر من رأس المال. صحيح أن هذا يعتبر غشا ويعتبر خيانة، وذلك لأن الإنسان إذا أراد أن يشتري فقد يقول مثلا لصاحب الأكياس: أنا أشتريها وأربحك في كل 110، أو قال: السعر قد رخص، أنا أشتريها منك على أن تضع من رأس مالك 10، أو قال: أنا أشتري نصفها بنصف رأس المال أكون شريكا لك، أنا أشتريها برأس مالك سواء، فإذا زاد في رأس المال فقد كذب فللمشتري الخيار. قال رحمه الله مسألة في قبول قول البائع مرابحة بنقصان رأس المال، فإن أخبر البائع بنقصان من رأس ماله هل يكون القول قوله في ذلك مع يمينه أم لا؟ نقل أبو طالب في الرجل يشتري ثوبا مرابحة فأخبر شراؤه 20 فعاد وقال غلط شراؤه 21، فإن كان صدوقا رد عليه ما غلط. قال الشافعي عن عبد الله قال الشافعي عن عبد الله لا غلة في الإسلام، يعني لا غلط، وإن لم يكن صدوقا جاز البيع. فظاهر هذا أنه جعل القول قول البائع وهو اختيار الخرقي، لأنه كان أخبر بنقصان غلبة لا غلبة أو لا غيلة لا غلتا غلت بالتاء المفتوحة قال معناه لا غلط يمكن لا غلط نعم. قال وإن لم يكن صدوقا جاز البيع. فظاهر هذا أنه جعل القول قول البائع وهو اختيار الخراقي، لأنه كان أخبر بنقصان من رأس ماله وكان على المشتري رده وإعطاؤه ما غلط به، ويحلفه أنه وقت ما باع لم يعلم أن شراءه أكثر من ذلك. ونقل مهنا في رجل أخبر شراء ثوب 25 درهما فأربحه درهما ثم عاد فقال شراءه 30 درهما وإنما غلط، وقد كان المشتري باعه من رجل لا يعرفه، فقال لا أرى له شيئا إذا كان الثوب مستهلكا. فظاهر هذا أنه لم يقبل قوله في ذلك. ووجه الأول وهو أصح أن المرابحة نقل الملك بالثمن الأول، والبائع أمين فيما يخبر من الثمن، والمشتري قد التزم بدخوله معه في المرابحة أن يكون القول قوله، فإذا اتهمه في ذلك استحلفه فيما يدعيه من الغلط. ووجه الثانية أنه يدعي عليه حقا لنفسه فلا يقبل قوله عليه، ويفارق هذا إذا ادعى أن رأس المال أقل مما أخبر به، لأنه يقر على نفسه لغيره فلهذا قبل قوله. وهذه أيضا مثل التي قبلها، لكن البائع قد يقول أنا قلت إن رأس مالي 100 وبعتك بربح بربح 10 ب110 وتذكرت أن رأس مالي 110، معناه أني أبيعك 121. فالآن أعطني الزائد. هذه دعوة. صحيح أنه إذا عرف صدقه أن البائع يمكن أنه غلط أو أنه نسي رأس المال فإنه يقبل قوله ويقول أنا أقبل كلامك الآن أعطيك الذي غلطت فيه، وإن لم يقبل أنه يرد عليه سلعه ويقول لا حاجة لي فيها وأنت تدعي هذا، أخشى أنك تدعي كذبا فلا أقبل قولك. ففي هذه الحال يرجع إلى أمانة البائع واعتبار صدقه أو عدم صدقه. يكفي. يمكن عدل تصرف فيها البائع المشتري أنه يرجع في ذلك إلى اليمين أو إلى البينة ونحو ذلك. والله أعلم.